بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلوا وسلموا على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا نواصل في شرح هذه المنظومة، منظومة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في القراءات السبع، وقد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وما رسموا باليا غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وقل على وكل ثلاثي يزيد فإنه مال كزكاها وعندنا ابتلى. فقول الناظم رحمه الله تعالى: وما رسموا باليا غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وقل على، هذه الألفات أصلها منقلبة عن واو، فرسمت بالياء في المصاحف، فلما رسمت بالياء استحقت الإمالة، ثم استثنى الناظم رحمه الله تعالى خمس كلمات، فلا تمال ألفاتها مع كونها مرسومة ياء في المصاحف. من تلك الألفاظ: لدى الحناجر في غافر، وقد رسمت في أكثر المصاحف بالياء وفي بعضها بالألف، فرسم قول الله جل وعلا لدى الحناجر لدى في ألف، في رسم ألفها خلاف، فبعضهم بعض المصاحف رسمت فيه بالألف وبعضها رسمت فيه بالياء، بخلاف قول الله جل وعلا في سورة يوسف: لدى الباب، هذه مرسومة اتفاقا في المصاحف بالألف، هذه مرسومة في المصاحف بالألف، فالذي رسم بالألف اتفاقا لا إمالة فيه، وما رسم بالياء فيه خلاف فتكون الإمالة فيه بالخلاف الذي طرأ في المصاحف. إذن هناك كما قلنا كلمات استثنيت من الإمالة وإن كانت ألفاتها قد رسمت في الياء. فقول الله جل وعلا: زكى كذلك ما زكى منكم من أحد، في سورة النور، هذه مرسومة بالياء في المصاحف، ولكنها لا تمال لأن ألفها منقلبة عن واو. زكى يزكو، زكوت، فلما كانت ألفها أصلها واوية فلهذا لا تمال ألفها. وقد تقدم معنا أن الذي الألف الموالة هي ما كان أصلها ياء أو شبيهة بالياء، وأما ما كانت منقلبة عن واو فهذه لا تمال. فزكى، قلت زكى يزكو، زكوت أو زكوت، تجد أن ألفها واوية ولهذا منعت من الإمالة. وأما لفظ حتى وإلى وعلى فهذه حروف فلا تمال الحروف كما قالوا لأنها جامدة، وألفها أيضا مجهولة الأصل. ألف هذه حتى وإلى وعلى، هل ألفها يائية أو ألفها أصلية؟ ولهذا أيضا هي مستثناة. والشاهد في كل هذا أن هذه ما يمال أو لا يمال مبني على التلقي والقراءة. أمال القراء كذا، لم يميلوا كذا، فهذا موقوف على القراءة، فما أمالوه أميل وما لم يميلوه لا يمالوا. وما ذكره مستثنى من الإمالة كذلك يوقف عنده فلا يمال. فالأصل في كل هذا هو التلقي والقراءة القراءة عن الأئمة في ما أميل وما لا يمال. قول الله جل وعلا ثم بيّن الناظم هذه قاعدة أخرى أيضا, هذه قاعدة في قوله وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال, وكل ثلاثي يزيد مما لم يكن ممالا, فإذا زيد فحينئذ تنقلب ألفه إلى ياء فتمال. وكل ثلاثي مما لم يكن يمال إذا زيد, سواء زيد عليه حرف مضارعة أو زيد بتضعيف فحينئذ تنقلب ألفه إلى يائية فيكون ممالا. وهذا معنى قوله وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال. فالمقصود الثلاثي الذي لم يكن ممالا, وأما ما كان ثلاثيا أصله يائي مما كان ممالا ممال فهذا لا إشكال فيه, وإنما الحكم هنا في الثلاثي الذي لم يكن ممالا بأن كان أصله واوي زكى يزكو. فهذا في مثل هذا قال إذا زدت عليه حرفا مضارعا أو ضعفته انقلبت ألفه الواوية إلى يائية فاستحق الإمالة. فقوله بيّن الناظم أن كل ألف وقعت ثالثة في الكلمة ولامها وهي منقلبة عن واو فزادت الكلمة على ثلاثة أحرف, فإن ألفها بسبب هذه الزيادة تكون منقلبة عن ياء فتدخلها الإمالة, نحو تتلى مثلا تلا يتلو تلا يتلو فألف هواوية لكنها لما زيد عليها فصارت ألف هيائية. تتلى يدعى صحيح يدعو دعا يدعو كذلك تقول اعتدى استغنى استعلى ابتلى, وقد تدخل عليها حرفا بالتضعيف كذلك, فالتضعيف يحول الألف كذلك إلى يائية بعد أن كانت واوية إذا ضعفته بالتشديد صارت فيه إمالة. مثلا يزكى تزكى وهكذا. فإذا هذه قاعدة وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجلى. فالشاهد أن هذا الثلاثي الذي لم يكن ممالا في الأصل بأن كانت ألفه واوية إذا زدت عليه حرفا آخر أو ضعفته جازت فيه الإمالة وصحت فيه الإمالة, وقد مثل الناظم بأمثلة. فتقول زكى يزكو زكيت بتضعيف انقلبت إلى يائية وإلى صها زكى يزكو, لكن حينما ضعفناها نقول زكيت، لا أقول زكوت، أقول زكيت بالياء، فانقلبت الألفها إلى يائية، فحينئذ تمال، صحت فيها لمالة. كذلك في قوله تعالى أنجينا بالزيادة التي تخفى عليها، نجا ينجو، أنجيت، أنجينا، فتحولت الألف إلى يائية كذلك. فالشاهد أن هذه الزيادة بحرف المضارعة أيا كان أو بالتضعيف حولت هذه الألفات من ألفات ممنوعة الإمالة إلى ألفات تجوز فيها الإمالة. وهذا معنى قول الناظم وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى ما ابتلى. تقول أدنى أدنيت، أزكيت، أربيت، أعليت. يقول أعلام أبو شامة فقد بان أن الثلاثي المزيد يكون اسم النحو أدنى، ويكون فعلا ماضيا نحو أنجى، ويكون فعلا مضارعا مبنيا للفاعل نحو يرضى. فالشاهد هذه القاعدة مهمة جدا في معرفة ما يمال وما لا يمال، وما كان أصله لا يمال ثم زيد بفعل في حرف المضارعة أو تضعيفه فاستحق الإمالة. ويمكن يقال يستخلص مما ذكر مما سبق أن الألف تمال إما لانقلابها عن الياء، وإن لم ترسم ياء في المصاحف، ويعرف ذلك بوقوع الياء مكانها في أي تصريف من تصاريف الكلمة. في صرفة كلمة صرفتها رددتها إليك أو للمخاطب فوجدت أن ألفها صارت يائية فهذه الألف تمال، وإما لكونها دالة على التأنيث مثل فعل في فعل وفعل وفعل وفعال وفعال، ألفات التأنيث الخمسة هذه كلها فإنها ألفاتها، وما كان على وزنها فإنه كذلك ممال. ألفات التأنيث المقصود بها ما كان على وزن فعل مثلث الفاء فعلا وفعلا وفعلا، وعلى وزن فعالا وفعالا كما تقدم معنا. فهذه الأوزان الخمسة ألفات التأنيث كلها ألفاتها ممالة، وإما أن تكون مرسومة بالياء في المصاحف حقيقة، لأن بعضها تكون مجهولة الأصل كما تقدم، وبعضها تكون مرسومة حقيقة بالياء، هذه لا إشكال فيها، لكن ما كان مجهول الأصل هذا الذي رسم في بعض المصاحف في المصاحف قد يكون أصله واو فرسم بالياء، أو رسم بالألف لجهالة أصل ألفاته، وقد تكفل علم الرسم ببيان ذلك. انتقل الناظم بعد هذا إلى مسائل متفرقات. كان الكلام لإمالة حمزة والكسائي، قال هنا ولكن أحيا عنهما بعد واوه وفيما سواه للكسائي ميلا، ولكن أحيا عنهما بعد واوه شرط هذا، وفيما سواه للكسائي وحده ميلا. فقوله ولكن أحيا عنهما الضمير عائد إلى حمزة والكسائي، لا زال كلام متصلا بهما، ولكن أحيا عنهما حمزة والكسائي. فأخبر أن حمزة والكسائي أمال الألف من لفظ أحيا إذا كان مقترنا بالواو، ولكن أحيا عنهما بعد واوه. فشرط إمالة حمزة والكسائي لهذا اللفظ أن يكون مسبوقا بواو، نحو قول الله جل وعلا وأنه هو أحيا وأمات، وأحيا أمات وأحيا، أمات وأحيا وأحيا. فلفظ أحيا المقترن بالواو يميله حمزة والكسائي من قول الناظم ولكن أحيا عنهما بعد واوه. وأنه هو أمات وأحيا في صوت النجم هناك، اتفق حمزة والكسائي على إمالة هذا اللفظ. وفيما سواه أي ما خلا من الواو انفرد بإمالة الكسائي، ولكن أحيا عنهما بعد واوه وفيما سواه للكسائي مجلا. ما خلا من دخول الواو عليه انفرد بإمالة الكسائي، نحو قول الله جل وعلا فأحياكم، فأحياكم من يميلها؟ نقول الكسائي وحده. فأحيا به الأرض بعد موتها مثلا، أو ثم أحياهم، أو كان مجردا وهو الذي أحياكم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وهكذا. فمتى ما تجرد هذا اللفظ من الواو انفرد الكسائي بإمالته، سبق بفاء، سبق بثم، تجرد من فاء أو من ثم، فيكون الكسائي وحده قد انفرد بإمالته. وهذا معنى قول الناظم ولكن أحيا عنهما بعد واوه وفيما سواه لكسائي مجلا. إذن حمزة والكسائي اشتركا في إمالة لفظ أحيا إن كان مسوقا بواو فقط، وأما إذا خلا عن الواو فقد انفرد الكسائي بإمالته كما هو نص الناظم رحمه الله تعالى. ولكن أحيا عنهما بعد واوه وفيما سواه الكسائي مجلا. ورؤياي والرؤيا ومرضاتي كيفما أتى وخطايا مثله متقبلا، هذا كلام عطفه على إمالة الكسائي، وفيما سواه الكسائي مجلا، ورؤياي وكذا كذا كذا، هذا معطوف على ما اختص بإمالة الكسائي وحده. فقوله ورؤياي والرؤيا ومرضاتي كيفما أتى وخطايا مثلهم متقبلة ومحياهم، هذه الكلمات انفرد الإمام الكسائي رحمه الله تعالى بإمارتها دون حمزة. فأول هذه الكلمات رؤياي المضاف إلى المتكلم، ورؤياي كما تلفظ بها، وكما تقدم معنا في شرط الشاطب وباللفظ استغني عن القيد إن جلى، إذا تلفظ باللفظ القرآني فإنه يقصده، يقصد ذلك اللفظ الذي تلفظ به. فقول هنا ورؤياي كما تلفظ بها، فإذا هذه من أولى الكلمات التي انفرد الكسائي بإمالتها دون حمزة، رؤياي. في قول الله جل وعلا في موضعين في سورة يوسف رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، رؤياي، فهذا اللفظ هنا كما تلفظ الشاطبي به فإنه ممال للكسائي دون حمزة رؤياي. واللفظ الثاني قال ورؤياي والرؤيا المعرف، وهو في سورة يوسف أيضا إن كنتم للرؤيا تعبرون، وفي الصافات هناك قد صدقت الرؤيا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا في الفتح. فالشاهد أن لفظ الرؤيا المعرف، كذلك قد انفرد الكسائي بإمالته عن حمزة أخذا من قول الناظم ورؤياي والرؤيا المعرف. أينما جاء هذا حيث ورد هذا اللفظ فإنه ممال للكسائي دون حمزة. ومرضاتي كيفما أتى، لفظ مرضات، وقد جاء منصوبا وقد جاء مفتوحا ومجرورا، وهذا معنى قوله كيف جاء. تبتغي مرضات مرضات أزواجك، هنا منصوب تبتغي مرضات أزواجك، فمرضات كيف كيف جاء هذا اللفظ، فجاء بصيغة العموم هذه ليدخل كل حركاته. ومرضات كيف جاء تبتغي مرضات، يميلها الكسائي مرضيت أزواجك، أو مجرورا ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضيت الله، يميله الكسائي هذا اللفظ يميله سواء كان مفتوحا أو كان منصوبا. وهذا فهمناه من قول الناظم ومرضات كيفما أتى، كيفما أتى هذا اللفظ منصوبا مجرورا ولم يأتي إلا فيها إلا على هذه الصورة، مرضات أزواجك أو مرضيت الله، فعلى كلتا الحالتين اللفظ ممال للكسائي رحمه الله تعالى. أيضا مما اختص بإنالته لفظ خطايا، سواء كان بعده كاف خطاب نحو نغفر لكم خطاياكم، أو ضمير غيبة نحو خطاياهم، أو نون التكلم نحو ليغفر لنا خطايانا. وخطايا مثله متقبلا، كيف جاء كذلك. وخطايا مثله، الضمير في مثله عائد إلى مرضات كيفما، وخطايا كيفما أتى كذلك. قوله وخطايا مثله أي مثل مرضات كيفما أتى، فسواء كان مضافا إلى ضمير خطاب نغفر لكم خطاييكم، أو ضمير غيبا نحو خطاييهم، أو من الخطاب نحو خطايينا خطايينا، أجل التي بعد الياء، فالألف التي بعد الياء في الصور كلها ممالة. وعلمنا العموم من قول الناظم عطفا على مرضات وخطايا مثله، مثله ومرضات كيفما أتى وخطايا مثله، أي وخطايا كيفما أتى كذلك، وخطايا كيفما أتى كذلك، كما هو الحال في لفظ مرضات أيضا وخطايا كيفما أتى. كذلك من الألفاظ التي خص بها الكسائي رحمه الله تعالى قوله محياهم، محياهم ومماتهم. قال ابن النضر رحمه الله تعالى ومحياهم أيضا, ومحياهم أيضا. فقد جاءت في قول الله جل وعلا محياهم في الجاثية هناك. فإذا هذا له خاص بهذا له. فقوله تعالى نحياهم, نحياهم كما تلفظه بها في سورة الجاثية, هذه خاصة به. وله السادس الذي اختص به قوله تعالى حق تقاتيه في آل عمران. فقوله هنا ومحياهم أيضا وحق تقاتيه, وحق تقاته قيد هذا اللفظ بحق, تقات المقيد بحق, وحق تقاته. وهذا ليخرج ما لم يقيد بحق كما في قوله إلا أن تتقوا من تقاه, فهذا ممال لحمل الكسي على أصلهما. لكن الذي يختص هو به ما كان مسبوقا بحق, حق تقاته. تقول قول الله جل وعلا إلا أن تتقوا منه تقاه, وهذه على أصلهما من ذوات الياء يميلها حمزة والكسائي على أصلهما. لكن الذي يختص به الكسائي ما كان مسبوقا بحق. فقد جاء في قول الله جل وعلا حق تقاته, فهذا له خاص به. وأما ما عدا هذا له من تقات فقد شاركه حمزة على أصلهما السابق, لأنها من ذوات الياء, لأنها من ذوات الياء. كذلك من الألفاظ التي خص بها الكسائي قوله وفي قد هداني ليس أمرك مشكلا. فتلاحظ هنا أنه يقيد الألفاظ كلمات القيود, هذه القيود مقصودة, مقصودة هذه القيود التي يقيد بها الكلمات التي انفرد الكسائي بإمالتها مقصودة حتى يخرج غيرها من الكلمات التي يشاركه فيها غيره. وقد هداني, وقد هداني في قول الله تعالى في سورة الأنعام هناك واحترز بقد هداني عن الألفاظ الأخرى من هداني غير مقيدة بقد. قل إنني هداني ربي لو أن الله هداني في الزمر, وغيرها من الكلمات. فهذه يشاركه فيها أيضا شيخه حمزة في إمالة تلك الألفاظ, لكن قد هداني انفرض الكسائي بإمالتها وقد هداني. وأما له هداني في غير قد هذه غير مقيد بقد فهو وشيخه حمزة على أصلهما في إمالتها لأنها من ذوات الياء. قال وقد هداني ليس أمرك مشكلة, يعني أن أمر واضح في هذا كما بينه في هذه القيود التي ذكرها وهذا الضابط الذي ذكره. فقد وضح وبين ما يماد للكسائي بما ذكره من قيود في كلمات, فمعنى هذا أن القيد مقصود, فليس هناك إشكال فيما يميله الكسائي بعد ذكر تلك القيود التي ذكرها حتى لا يشاركه فيها غيره. ثم قال رحمه الله تعالى وفي الكهف أنساني. لاحظ أنه أيضا يقيد, أحيانا يقيد بالسورة وأحيانا يقيد بالمجاور, لفظ مجاور فمن القيود ما يكون قيدا بالسورة نفسها بذكر السورة، وأحيانا يقيد باللفظ المجاور للكلمة نفسها. فقال هنا وفي الكهف أنساني، فقيد اللفظ المال للكهف هنا بموضع الكهف. قال الله جل وعلا وما أنسينيه إلا الشيطان أن أذكره، وما أنسينيه هذا موضع الكهف، وفي الكهف أنساني كذلك. من الكلمات التي اختص بها حيث قال ومن قبل جاء من عصاني، ومن قبل جاء من عصاني، أي قبل موضع الكهف جاء لفظ من عصاني أيضا مقيد، هذا عصاني مقيد بمن، فهذا اللفظ وارد قبل موضع الكهف يعني في سورة إبراهيم متقدم. وهنا أشار إلى أمرين، أمر أول أنه موضع قبل الكهف، والآخر أنه قيد بمن، من عصاني، ومن قبل جاء من عصاني، فاللفظ هنا الممال هو اللفظ المقيد بمن، بمن عصاني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم كما في ذلك، ومن عصيني فإنك غفور رحيم، ومن عصيني فإنك غفور رحيم، فهذا معنى قوله ومن قبل جاء من عصاني، أي ومن قبل موضع الكهف جاء لفظ من عصاني، ففي قيدان وإشارتان، إشارة الأولى أن من عصاني سبق موضع الكهف ولم يأتي بعده، الأمر الآخر أنه قيده بمن، فليس عصاني فقط وإنما هو العصاني مقيدة بمن، مسبوقة بمن، ولم تجدها إلا في سورة إبراهيم. ومن عصاني، فالكسائي أمالها قرأ ومن عصيني فإنك غفور رحيم، ولا يشاركه أحد في إمالتها، فهذه ألفاظ قلنا انفرد الكسائي بإمالتها. كذلك من مما انفرد به وأوصاني بمريم، وأوصاني بمريم، الشاطبي رحمه الله تعالى دقيق جدا ولم يترك هذه الكلمات هكذا عائمة، بل قيدها بقيودها حتى لا تلتبس على القارئ وعلى المتلقي. فكما شاهدنا يقيد بالمجاور ويقيد بالسورة ويقيد بقبل ويقيد ببعد. فقال هنا وأوصاني بمريم يجتلى، وأوصاني بمريم، وأوصاني هذا اللفظ الواقع في سورة مريم، أوصاني، أوصاني بالصلاة، وأوصيني بالصلاة بمريم. قد يكون هذه الألفاظ نظير وقد يكون، لكن الشاطبي رحمه الله تعالى من التحري في الدقة حتى لا يرتاب الإنسان ويبحث عنه، قيد الموضع بالسورة بسورتها وأوصاني بمريم. قال الله جل وعلا وأوصيني بالصلاة والزكاة، هذا هو الموضع الخاص في سورة مريم، فإن الكسائي يميله ولا يشاركه فيه أحد بالإمالة، خاص به. كذلك مما اختص بإمالته وفيها وفي طاسين آتاني الذي، وفيها وفي طاسين آتاني، هذا أيضا موضع آخر اختص بإمالته، وفيها في مريم آتاني الكتاب، آتيني الكتاب، وفيها الضم العائد إلى مريم، وفيها فالضمير العائد إلى أقرب مذكور وهو سورة مريم التي قال فيها وأوصاني بمريم يجتلى، ثم قال وفيها، فعاد الضمير إلى مريم كذلك، أي في سورة مريم كذلك آتيني الكتاب. وآتيني في سورة النمل كذلك، لأنه قال وفيها وفي طاسين، ما قال طاسين، قال طاسين، هذه النمل هذه تمر إلى دقته، وفيها وفي طاسين من نون، وطاسين هي أول نمل، ف وفيها آتاني الذي، آتاني الكتاب، آتاني الله، طبعا هنا في هنا يأتي إضافة هنا محلها سيأتي في الشاهد آتيني هذه، فيميل الكسائي هذا اللفظ خاصا في هذين الموضعين، كما آتيني الله آتيني الكتاب، فيميلها هذا اللفظ آتاني في هذين الموضعين خاص به لا يشاركه فيه غيره. كذلك من مما اختص به قوله وفيها وفي طاسين آتان الذي آلعت به حتى تضوع مندلا أو مندلا في بعض الضبط، آلعت به أشعته، أذاع الشيء يعني أعلنه وبينه، حتى تضوع حتى فاح، قام تضوع بالشيء أي فاح عطره، ومندلا أو مندلا قال هو عود زكي الرائحة، كما هو العود المعروف عندنا العود هذا، فيقصد بهذا أن ما ذكره من هذه الألفاظ الخاصة بالكسائي قد اشتهرت وفاحت رائحتها الزكية وعلمت عند الخاصة وعند العامة من المشتغلين بالقراءات، وهذا معنى قوله آلعت به حتى تضوع حتى فاحت رائحته الزكية. ثم قال رحمه الله تعالى وحرف تلاها مع طحاها وفي سجى وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى. لا زال الكلام متعلقا بالكسائي في هذه الإمالات، وحرف تلاها مع طحاها وفي سجى وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى، لأنها مرسومة بالواو أصلها واوية، لكن ومع هذا فإن الكسائي قد أمالها. تلاها وطحاها في الشمس، في سورة الشمس هناك، فقوله تعالى تلاها وطحاها في هذه السورة لفظان خص الكسائي بإمالتهما عن حمزة، ولفظ سجى في الضحى الليل إذا سجى هذا خاص أيضا بالكسائي في صوت الضحى كذلك، ودحاها في صوت النازعات كذلك اختص الكسائي بإمالتها دون حمزة، وهذا معنى قوله وحرف تلاها مع طحاها وفي سجى وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى. دحا دحوت في مرسومة بالمصاحب الواو، والرسم قد تكفل ببيان تلك الكلمات التي رسمت بالواو. حتى يقول نعم هناك وهكذا والعوض من ألف، وذكر في نفس الكلمات هذه باب هكذا والعوض من ألف باب عوض من ألف، ذكر فيها تلاها وفتحها وسجى وحفدها وهو. فالشاهد أن هذه وإن كانت مرسومة بالواو لكنها ممالة حسب الرواية، وإن كانت أصل ألفاتها واوية، لكن كما قلت اتباع الأثر واتباع القراءة لا بالقياس، ولا بالقياس أن ما كان أصله واوي لا يمال، لكن اتباع الأثر فيما أميل فيمال، وما لم يمل في الرواية لا يمال كذلك. فإذا قول ناظم وحرف تلاها مع طحاها وفسجا وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى، أي تختبر، بمعنى أن أصلها واوية مرسومة المصاحف بالواو. فإذا هذه الكلمات كلها كما ذكرنا انفرض الكسائي بإمالتها. قال الناظم بعد هذا وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها، وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها، عاد إلى حمزة، عاد إلى حمزة، شارك حمزة الكسائي من هنا، رجع حمزة، رجع إليه شيخه يشاركه. وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها، ما قال أمالها، أمالاها، فيحفظها هكذا أمالاها، إلا لو حفظت أمالها ضيعت الفائدة، ضيعت الحكم. فأمالاها، فأمال حمزة الكسائي معا هذه الألفاظ وضحاها والشمس وضحاها، وأما ضحاها والضحى كذلك، والضحى والليل، والربا كيف وقع في القرآن الكريم، ولفظ القوى في علمه شديد القوى في سورة النجم هناك. وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فاتفق على إمالة هذه الألفاظ الأربعة في محلها وحيث جاءت. ونبه بقوله وبالواو تختلى إلى أن هذه الألفاظ التي أميلت مع أن أصلها واو للتناسق بين الآي حتى تكون الآي كلها على شاكلة واحدة في الإمالة. إذن قول الناظم رحمه الله تعالى وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها وبالواو تختلى تختبر، تختلى أي تختبر وتبتلى وتنكشف أصل ألفاتها أنها واوية. لهذه الألفاظ كلها توجيهات، بقي معنا وقت سنقرأ نوع من التوجيه لهذه الإمالات. قال رحمه الله تعالى بعد هذا ورؤياك مع مثواي لحفصهم، بعد أن ذكر ما لحمزة والكسائي ومن فرض به الكسائي ثم عاد إلى حمزة الكسائي، أراد هنا أن يبين بعض الكلمات التي انفرض بها بعض الرواة، بعض الرواة ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم. المذو هنا حفص، حفص عن كسائي الدوري الذي يروي عن أبي عمرو ويروي عن الكسائي في آن واحد، وأكثر إمالته عن جاءت عن الكسائي. ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم، عنه عن الكسائي حفصهم، حفص الذي يروي عن الكسائي. فشاهدوا أن قوله ورؤياك مع مثواي في قول الله جل وعلا رؤيا المضاف إلى الكاف، لا تقصص رؤياك على إخوتك. ورؤياك كما قلنا دائما ألفاظ الشاطبي التي يلفظ بها مقصودة بالخطاب كانت أو بالتعريف أو بالتنكير أو بالفتح أو بالكسر أو بالضم. وباللفظ أستغني قاعدة عنده، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. فقوله ورؤياك اكتفى بهذا اللفظ عن أن يقول المنصوب أو يقول المرفوع أو يقول لا أو يقول المعرف أو المذكر. قال ورؤياك كما تلفظ به. إذن هذا اللفظ هنا في قول الله جل وعلا لا تقصص رؤياك على إخوتك. رؤياك فقد انفرد الدوري عن الكسائي بإمالة هذا اللفظ. ورؤياك مع مثواي، لفظ مثواي أيضا هذا اللفظ قد انفرد به إمالته. أحسن مثواي في سورة يوسف كذلك هناك إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي تقصص رؤياك، لا تقصص رؤياك إنه ربي أحسن مثواي. فهذا لفظ كما تلفظ به. ورؤياك مع مثواي عهد حفصهم، ومحياي مشكاتي هداي قد انجلى، معطوف على ما سبق. ومحياي مشكاتي هداي كل هذه الفاظ معطوف على ما سبق وهو الدوري أيضا، لا زال الحكم له. ومحياي في قول الله جل وعلا يقول الشارح هنا وأما مثواكم ومثواهم ومثواه فمتفق على إمالته. قال هنا مثوايا، فهذا اللفظ خاص بالدوري. وأما الألفاظ الأخرى فهي محل اشتراك في إمالته، مثواكم ومثواهم ومثواه، فهذه ألفاتها يائية فداخلة في أول الباب. وحمزة منهم والكسائي بعد أمال ذوات الياء، فهي من ذوات الياء فهي ممالة للشيخين. لكن الذي نص عليه مثوايا هذا الذي انفرض به الدوري، حفص الدوري عن الكسائي. ثم قال ومحياي في قول الله جل وعلا ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سورة الأنعام هناك. ومحياي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومحيي. فهذه ممالة للدور عن الكسائي. مشكاتي كمشكات في صوت في النور هناك، كمشكيت فيها مصباح، كمشكيت فيها مصباح. أما لها الدور عن الكسائي. قوله هدايا ومحياي مشكاتي، هدايا قد انجلى هدايا في قول الله جل وعلا في البقرة، فمن تبع هدايا، وفي طه فمن اتبع هدايا. فلفظ هدايا في موضع في سورة البقرة وفي طه انفرد الدور عن الكسائي بإمارة لفظ هدايا، وقد وقع في هذين في هاتين السورتين. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا: ومما أماله أواخر آي ما بطاها وآي النجم كي تتعدل، وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى وفي النازعات تميلا، ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يا منهال أفلحت منهلا. هذه طرف بالسورة 11، طرف هذه بالسورة 11، لكن تلاحظ هنا أن الناظم ما رتبها ترتيبا بحسب ترتيبها في المصحف. الشاطبي لم يرتب هذه السور بحسب، رتبها كيفما اتفقت في النظم. مما أماله أواخر أي ما بطاها وأي النجم، وين طاها أي النجم هذه؟ وفي الشمس والعلاء وفي الليل والضحى وفي القرى وفي النازعات ومن تحتها ثم القيامة ثم في مع خلقه رحمه الله تعالى، لكنها تعرف بالسورة 11، ترتيبها معروف معروف لحافظ كتاب الله جل وعلا، أولها طه ثم يبدأ بترتيبها. لكن الذي حدث بهذا هو النظم، النظم هو الذي يحكمه في هذه المسائل. وكما قال هي معلومة للمشتغلين بعلم القراءات بهذا العلم، معروفة السورة 11. فالشاهد في قوله ومما أمالاه، أي حمزة الكسائي، ومما أمالاه تثنية هنا عاد إلى حمزة والكسائي. قد تقول أين ورش وأين أبو عمرو وأين سيأتي ذكره. نمشي مع النظم كما ذكره الشاطبي بيتا بيتا، فلا تستعجل، تبحث عن ورش وتبحث عن أبي عمرو وتبحث عن غيرهم فسيأتي ذكرهم كذلك، لكن في محلهم من النظم. وإما أمالاه، قلنا حمزة والكسائي، أمال رؤوس هذه، رؤوس آي هذه السور 11. هل أمال كل رؤوس آيها؟ لا، ما يمال منها، لأن هناك بعض رؤوس آي لا تمال أصلا، ليست لا فيها ألفات ولا فيها غير. فقصد ما كان محلا لإمالتي، وأما ما لم يكن محلا لإمالتي فلا يمال أصلا، وما كان فيه تنوين لا يمال أصلا. في بعض هذه السور تنتهي بالميم وتنتهي ب، فشاهد يعني يفهم أي المقصود بإمالة رؤوس آيها أي ما يمال منها مما تقدم من ذوات الياء أو مما كان من ذوات الواو أصله الياء ذلك مما تصح فيه الإمالة. وأما ما لا تصح فيه الإمالة فهذا ليس محل الإمالة أصلا. فإذا لا يعترض على الشاطبي بقوله وإما أماله أواخر أطلق هكذا أطلاقا ولم يقيد. نعم نعم نعم لم يقيد حقيقة, لكن كما قلنا مفهوم أن إطلاقه أي لما يمال. وأما ما لا يمال فهذا ليس محظا للكلام أصلا فلا إمالة فيه. فإذا قول الناظم ومما أماله أواخر أي ما بطاها وأي نجم إلى آخره اتفق حمزة والكسائي على إمالة رؤوس أي السور 11 ويطاها والنجم والشمس والعلى والليل والضحى والعلق والنازعات وعبس والقيامة والمعارج. والمراد إمالة الألفات الواقعة في أواخر الآيات في السور المذكورة سواء كانت هذه الألفات في الأسماء أو في الأفعال وسواء كان أصلها الياء أو الواو. ولو زاد هنا وقال أيضا فيما تصح فيه الإمالة, لو أضفنا كلمة هنا في الشرح هنا فيما تصح فيه الإمالة يكتمل هذا. إذا وهنا نبه الشيخ إلى قوله همسا ما كان ملون وضنكا علما بعض ما كان ملونا مما لا تدخل في الإمالة. فإذا هذه السور 11 التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى اتفق حمزة والكسائي على إمالة رؤوس آيها. وسيأتي نادي أبي عمرو البصري ويأتي نادي الورش كذلك. قال رحمه الله تعالى بعد هذا رمى صحبة أعمى بالإسراء ثانيا. رمى صحبة أعمى بالإسراء ثانيا سوا وسدا في الوقف عنهم تسبلا. رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا. صحبة كما تعلمون في رمز شعبة وحمزة والكسائي, وهذا أول موضع يدخل معنا فيه شعبة, أول موضع. قول الناظم رحمه الله تعالى رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا. فبين الناظم رحمه الله تعالى أن لفظ رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى في سورة الأنفال أما لها صحبة شعبة وحمزة والكسائي. رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى ثاني هذا. فأيضا أمال لفظ أعمى الثاني في الإسراء صحبة شعبة حمزة والكسائي. طيب ولفظ الأول سيأتي له ذكر كذلك مع لفظ هنا رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا. فحمزة في شعبة وحمزة والكسائي أمال اللفظ الثاني ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمي لفظ الثاني هذا. سوا وسودا في الوقف وأمال لفظ سوا عند الوقف عليها مكانا سوا عند الوقف عليها سوى وسودا في سورة القيامة أن يترك سودا وقيدها قال بالوقف عليها سوا وسودا في الوقف أما في الوصل فلا إمالة لهم فيها. كما قال في الوقف عليها. ثم قال وراء تراءى فاز في شعرائه. وراء تراءى في موضع صوت الشعراء فاز. فحمزة هنا يميل هذه الراء فلما ترى وإذا وقف الألف الثاني هذه ممالة لحمزة والكسائي. لو وقف حمزة والكسائي يقف حمزة فلما ترى كسائي فلما ترى يتفقون في إمالة الألف الثاني هذه. وينفرد حمزة بإمالة الراء فلما ترى وفي حال وصل فلما ترى الجمعاني إذا وصلها فلما ترى لا شيء الكسائي. وإذا وقفوا اتفقوا على الألف الثاني هذه فحمزة قترى كسائي ترى الألف الثاني هذه لهما لأن أصلها يائية. وراء ترى فاز في شعرائه قيد في صوت الشعراء حتى يخرج فلما تراءت الفئتان في صوت الأنفال هناك. وراء تراءى فاز في شعرائه في موضع الشعراء خاص فيه. فحمزة يميل الراء هنا في موضع الشعراء وليس له شيء في موضع الأنفال. فلما تراءت الفئتان ما فيها لا شيء فيها. وأعمى في الإسراء حكم صحبة أولى. وأعمى في الإسراء حكم صحبة أولى دخل معنا هنا أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي يميلون اللفظ الأول في أعمى في الإسراء. ومن كان في هذه أعمي إذا تحصل من هذا أن شعبة وحمزة والكسائي يميلون اللفظين معا. ومن كان في هذه أعمي فهو في الآخرة أعمي. طبعا نحن تجاوزنا موضوع السكت لحمزة. فشعبة وحمزة والكسائي يميلون اللفظين معا. ومن كان في هذه طبعا لاحظ المدود ولاحظ المدود يعني كل يخص ما له من مد. فالمثال كان في هذه أعمي فهو في الآخرة أعمي وأضل سبيلا لمن شعبة حمزة كسائي. طيب أبو عمرو قال أبو عمرو يميل لمن له الأول فقط. ومن كان في هذه أعمي فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن كان في هذه أعمي فهو في الآخرة أعمى فتح. لماذا فرقت بين اللفظين يا أبا عمرو؟ قالوا فرق بين اللفظين لأن أعمى في الموضع الأول إنما هو لعمى القلب وأعمى في الموضع الثاني إنما هو لعمى العين بدليل قول الله جل وعلا قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هذا توجيه توجيهات لكن نقول الذي يحكمنا هو الرواية. جاءت الرواية هكذا فأبو عمرو أماذ اللفظ الأول وفتح الثاني. شعبة وحمد وكسي أماذ اللفظين معا. بعد هذا يأتي التوجيه. نعم نقول نستأنس بتوجيهات هذه. فقالوا لماذا فرق بينهما؟ قالوا لاحظ أبو عمرو أن اللفظ الأعمى في الموضع الأول إنما هو لعمى القلب ومن كان في هذه الدنيا يعني أعمى القلب عن النور عن الهداية فأما له. ومن كان في هذه أعمي فهو في الآخرة أعمى. لما فتحت قال لأنه أعمى البصر. من أين لك هذا؟ قول الله جل وعلا في سورة طه قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العظيم وأن يفتح علينا وعليكم مفاتيح العلم وأن يجعلنا وإياكم وأهلنا وذريتنا ممن تعلم كتاب الله جل وعلا وعمل به وأن يرزقنا تلاوته والعمل به وأن يجعله أنيسنا في وحشتنا في قبورنا وقائدنا إلى رضوان الله وجنته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.